القاهرة تقدم كل يوم حكاية. كل يوم حكاية مع نهى بصيلة ومها منير وهيام فاروق. كل سنة وانتو طيبين، رمضان كريم على كل اللي بيسمعونا. كل يوم هنحكي حكاية في شهر رمضان ليها قصة ورواية. مسلسل رأفت الهجان واحد من كلاسيكيات الأعمال الدرامية التلفزيونية اللي حققت نجاح وشهرة كبيرة. مسلسل رأفت الهجان اللي نادرا ما تجد مصري لم يشاهده ويتعلق بيه وبأبطاله، لدرجة ان امتد عرض المسلسل في 3 أجزاء. أطل المسلسل لأول مرة في شهر رمضان عام 1988. المسلسل بيسرد قصة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الهجان اللي تم زرعه داخل إسرائيل للتجسس لصالح المخابرات المصرية. وكان رفعت الجمال في المسلسل هو رأفت الهجان، وجسد شخصيته ببراعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وحقق نجاح كبير جدا حتى وقتنا هذا. وظهرت قصة رأفت الهجان أول مرة في شكل رواية أدبية نشرت في 3 يناير عام 1986 في أحد المجلات المصرية، وكانت من تأليف الكاتب الكبير صالح مرسي. وعند نشر الرواية في البداية أنكر الموساد الإسرائيلي وجود مثل هذا الجاسوس في تاريخ معاركهم مع المخابرات المصرية، وقالوا إن تلك الرواية وأحداثها مجرد أوهام ليس إلا. وبعد حالة من الضغط صنعتها الصحافة الإسرائيلية لم يكن لدى الموساد خيار إلا أن يعترف بصحة القصة والأحداث. كان عرض المسلسل في شهر رمضان فرصة كبيرة لكل الأعمار السنية لمشاهدة هذا العمل والارتباط به، وكمان انتظار أجزائه من عام لآخر. خلصت حكايتنا النهاردة، لكن بكرة معدنا مع حكاية جديدة. كنتم مع كل يوم حكاية مع تحيات نهى بصيلة وهيام فاروق.